الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه لخيبر بالذين حضروا معه الحديبية بيعة الروان، إن الله جل وعلا وعدهم مغانم خيبر خاصة بهم، ولهذا قال جل وعلا في المتخلفين الذين لما علموا أن الله وعدهم الغنائم طلبوا أن يتبعوهم، فأمره الله جل وعلا أن يقول: لن تتبعونا، إن الله جل وعلا لا يتغير وعده وقوله، فهو لأهل الرضوان. ولكن تأبى عليهم الفتح أياما ودفعت الراية إلى عدد من الصحابة، لأن اليهود في خيبر لهم حصون يتحصنون بها وقلاع محصنة وهي متعددة، فتأخر الفتح العام لخيبر. وكان علي رضي الله عنه قد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أرمد العينين، ثم عاد على نفسه ولامها قال: كيف أنا أتخلف عن رسوله؟ فذهب وهو لا يرى. فلما كانت الغداة التي فتح الله عليهم قال هذا القول، وهذا من علامة النبوة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: لا أدفعن الراية. الراية، هل الراية هي العلم، وإلا العلم شيء والراية شيء آخر؟ قد اختلف المحدثون في ذلك، ومنهم من أثبت ذلك وقال العلم كان أبيض والراية كانت سوداء، وبعضهم قال إنها شيء واحد. فالمقصود أن قوله لأدفعن الراية غدا هذا خبر عن أمر مستقبل، ثم قال: يفتح الله على يديه، وقال أول رجل يحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا الذي دعا الصحابة إلى أنهم يتعرضون لأخذ الراية، كما قال عمر رضي الله عنه: ما أحبيت الأمارة إلا يومئذ، وهو لأجل قوله يحبه الله ورسوله. ومعلوم أن كل مؤمن يحب الله ورسوله والله يحبه، إن الله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين. ولكن إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل بعينه أن الله يحبه، هذا الذي جعل الصحابة يتعرضون له، لأن هذا خبر مقطوع به، يعني الإنسان ما يدري هل قبل عمله أو لم يقبل، ولا يدري هل هو تحل بالحب الذي يحبه الله أو أنه من يحبه الله أو لا. الإنسان معرض لأمور تكون منقصة لأعماله وقد تكون مذهبة له، فلو تيقن المؤمن أن أعماله مقبولة وأنه قام بما يجب عليه لعلم أنه ممن يحبه الله ورسوله. وهذا يكون لكل مؤمن، لأن المؤمن يجب أن يكون خائفا وجلا، خائفا راجيا، وجلا راجيا دائما، وأعماله ينبغي أنه لا يرضاها، أنه يطلب الزيادة بالخير ويزداد كل يوم أحسن من اليوم الذي قبله. هذا هو شأن المؤمن، ولا يجوز أن يكون ممن يركن إلى الكسل وإلى ترك الأعمال، فإن هذا الواقع ضياع. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أنه يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أما كونه يحب الله ورسوله فهذا أمر لازم لكل مؤمن، ولا يتحلى بالإيمان إلا إذا كان كذلك. ثم يجب أن نفرق بين محبة الله ومحبة الرسول، إن محبة الله جل وعلا محبة ذل وخضوع وعبادة، وهو يحب لذاته جل وعلا. أما الرسول فحبه تبع لمحبة الله، تحبه لأن الله يحبه، ولأن الله أمرك بحبه، ولأن الله أنقذك على يديه بالرسالة التي أرسله الله بها إليك، فصار حبه واجب متعين، ولكنه حب لله وفي الله وليس حبا مع الله، فالحب مع الله شرك، فلا يجوز أن يشرك مع محبة الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء محبة الله خاصة تخصه لا يشاركه فيها غيره، وأما محب المخلوقين فهي مشتركة، ومنها ما هو محبة بالطبع والعادة والحاجة، كمحبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء، ومنها ما هي محبة حنو ورحمة كمحبة الوالد لولده الصغير، ومنها ما هي محبة إلفة واستئناس كمحبة الزميل لزميله، المصاحب لصاحبه، وهكذا. وهذه مشتركة بين الخلق، لا لوم على أحد فيها، ولكن المقصود الحب الخاص، فالحب الخاص يجب أن يكون لله، وهو حب ذل وخضوع وعبادة. ثم يجب أن يحب ما يحبه الله، يكون تبعا لمحبة الله، فتحب كل ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله تبعا لذلك. فالرسول هو أقرب الخلق إلى الله، فكانت محبته أكمل وأعظم من سائر الخلق، وهي محبة لله وفي الله. وأما قوله يحبه الله ورسوله ففيه إثبات المحبة لله، أن الله يحب من يشاء من عباده، ومحبة الله لا تشبه محبة العباد، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه، فحبه يليق بعظمته، وليس كما يقول أهل البدع محبة ميل المحبة تدل على الميل والموافقة، أما الموافقة فلا بأس، ولكن الميل لا يجوز لأن هذه محبة المخلوق، أما محبة الله جل وعلا فهي محبة تليق بعظمته ولا يجوز أن تؤول حتى لا يكون الإنسان يفهم منها الفهم الباطل الذي هو محبة المخلوق كما يقوله أهل البدع. فهي محبة تليق بعظمته وجلاله، ومعلوم أن الذي يحب أكمل ممن لا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا يمقت، فالله وصف نفسه بهذه الأمور فيجب أن نؤمن بها على ما يليق بعظمته وأن ننزهه عن مشابهة المخلوقين التي يدعيها أهل الباطل. ولهذا يوجبون تأويل المحبة، يكون المحبة إرادة الإحسان أو هي الإحسان فقط، يعني تكون مخلوقة، لأن الإحسان مخلوق وهو ثوابه، وكذلك الإرادة صفة أخرى ليست هي المحبة. فالمقصود أن الله جل وعلا يحب من يشاء من عباده، وهو حبه جل وعلا على حسب طاعة العبد، كلما امتثل العبد أمر ربه وأطاع رسوله واتبعه فمحبته تكون أكمل. ولهذا يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والآيات في ذكر محبة الله كثيرة، الله جل وعلا ذكر في كتابه آيات كثيرة يصف نفسه بالمحبة لمن تحلى بصفات ذكرها الله جل وعلا. ثم يقول: يفتح الله على يديه، هذا خبر آخر، علم من أعلام النبوة. فإذن الحديث اشتمل على آيات تدل على أنه نبي، لأنه يخبر بأشياء ثم تقع كما أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه، وهي كثيرة جدا، وهي مما يبين أنه رسول الله حقا. ولهذا اعتنى بها العلماء وجمعوها في مؤلفات خاصة سموها علامات النبوة، لها كتب خاصة، بعضهم يستقصي وبعضهم يقتصر على المشهور، وهي كثيرة جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وكل نبي له آيات تدل على أنه نبي جاء من عند الله، حتى لا يكون للخلق عذر أو يكون لهم حجة أو يكون لهم شبهة بأن هذا جاء له نظير أو ما أشبه ذلك. فهذه الآيات لا نظير لها، ولا يمكن أن يأتي بها مخلوق، أي تكون من عند الله، لأن إما أخبار أمور لم تقع فتقع كما أخبر، أو أمور معجزة لا ليست بمقدور البشر، وهي خارقة عن العادة التي يعتادون أنهم يشاهدون مثلها. فإذا نظر إليها العبد وكان قصده الحق اضطر إلى أن يؤمن ويعلم أنه رسول حق، مثل تكثير الطعام القليل، ومثل تكثير الماء القليل كون الماء ينبع من بين أصبعي، ومثل حنين الجذع، كان صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع يابس، لأنه صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده كان أصله مربد لبعض الأنصار، فأشتراه ثم كان فيه نخل وفيه قبور المشركين، فأمر بنبشها وقطع النخل وجعل النخل سواري أعمدة وسقف بالجريد فهو عريش، ولهذا كان إذا جاء المطر يخر، فكان يستند إلى جذع من هذه الجذوع التي جعلت أعمدة ويخطب ويذكر الله ويذكر صفاته ويذكر. ثم قال لي امرأة من الأنصار لها غلام النجار: مري غلامك أن يصنع لي أعواد أكلم الناس عليها. فصنع المنبر، فلما صعد المنبر وبدأ يخطب سمع أهل المسجد حنين الجذع يحن مثل ما تحن الناقة إذا فقدت ابنها، فنزل والتزمه فصار يهدأ مثل ما يهدأ الصبي إذا أمسكته أمه. فهذا من آيات الله. وكذلك كان الطعام يتكلم والحصى يتكلم وغير ذلك كثير جدا من آيات من الآيات التي أوجدها الله جل وعلا على يديه. وأعظم هذه الآيات كلها القرآن، القرآن هذا الذي تولى الله حفظه وجعله مرجعا وجعله دستورا وحكما يحكم بين الناس، ولكن أكثر الناس يعرضون عنه ويطلبون الحكم من الخلق، وهذا في الواقع ضلال. فالمقصود وإذا مثلا أعرضوا عنه بالكلية وتركوه رفعه الله إليه ولم يبق فيه حرف واحد، فيبقى الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وعليهم تقوم الساعة كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شرار الناس الذين يبنون على القبور والذين تدركهم الساعة أحياء. الساعة تقوم على شرار الناس، لأن كتاب الله يرفع إذا تركوا العمل به، رفع رفعه الله إليك. ولهذا يقول علماء أهل السنة في القرآن: هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يعني يعود آخر الزمان يرفع إليه. فالمقصود أن قوله هذا يفتح الله على يديه خبر لم يكن موجود ثم وجد كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ثم لما أتى إليه الصحابة كل واحد يرجو أنها تدفع إليه لهذا الخبر لقوله يحبه الله ورسوله، وإلا اشتغلوا عن الفتح بهذا الأمر، مما يدل على حرصهم على الخير وحرصهم على أن الله يحبهم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ لم يره. وهذا أيضا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم من الغيب ما علمه الله جل وعلا. فما عرف أن علي أنه تأخر، أنه تخلف، وأنه أرمد العينين، فأخبر. قالوا أنه يشتكي عينيه، أرسل إليه فجيء به يقوده أحد الصحابة، فبصق في عينيه ودعا له فشفي، قام كأن لم يكن به بأس. وهذا أيضا آية أخرى من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول علي رضي الله عنه: لم أشتكي عيني بعد ذلك في طوال حياته، صلوات الله وسلامه على نبينا الذي أعطاه الله جل وعلا الآيات حتى تكون دليلا على صدقه وأنه نبي من عند الله. ثم دفع إليه الراية وقال: امضي على رسلك، يعني امضي مطمئن فيه، يعني الأدب في القتال، لا يكون هناك إزعاج ولا أصوات ولا انزعاج أيضا، وامضي على رسلك يعني ترفقا متأيدا على تؤده. يقول: حتى تنزل بساحتهم. الساحة، ساحة القوم، هي الفناء الذي أمام بيوتهم، الوسعة التي تكون أمام البيوت. ثم ادعهم إلى الله، ثم ادعهم، يعني هذا يدل على أن الدعوة يجب أن تكون قبل القتال، وأن القتل ليس هو المقصود. المقصود أن الناس يدخلون في دين الله، فإذا وجد ذلك فيكتفى به ويعرض عن القتل. ثم قال: والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني النوق الحمر التي لونها أحمر، هي أفضل الإبل عند العرب، وهي أنفسها تنافسون باكتنائها. والمعنى أن هداية رجل على يدك خير لك من الدنيا كلها لو حيزت لك وتصرف فيها كيف تريد. أما قول بعض الشراح خير لك من الدنيا لو أخذتها تتصدق بها، ليس هذا المفهوم من الحديث. المفهوم أنك تتصرف فيها، تصدق أو تأكل أو تتصرف كيف تريد، فلأن هذا مقابل الآخرة، ولا يكون المقصود أنه كله مكان الآخرة. ففي هذا أيضا دعوة أنها هل هي واجبة أو أنها مستحبة. يقول العلماء: إذا كان القوم ما بلغتهم الدعوة فالدعوة واجبة، لا يجوز أن يقدم على قتالهم حتى يدعوا للدخول في الإسلام. فإذا دخلوا تركوا هو بلادهم ولا يتعرض لهم بشيء، فإن لم يستجيبوا دعوا إلى دفع الجزية، هذا أمر آخر. فإذا دفعوها أيضا تركوا وصار لهم الحماية، يعني يحميهم المسلمون مقابل دفع الجزية ممن يريدهم بأذى، أو ويتركون وأموالهم وبلادهم. فإن أبوا فالقتال. فالأمور ثلاثة: إما أن يسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما القتال وينصر الله من يشاء. وهكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم لكل من يرسله للقتال من سرية أو جيش أو غيره، يأمره بهذه الأمور. ثم اليهود قد بلغتهم الدعوة، وكثير منهم أخرج من المدينة وذهب إلى خيبر، وهم ممن عاد الرسول وعرفوه كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك يقول ادعوهم، لأن الله جل وعلا يهدي من يشاء وإن كان قد كفر فيما قبل. قد يجعل الله جل وعلا في قلبه هداية فيهتدي فيدعى ويكرر ذلك عليه، ولا يؤس من هذا ويقال إنه بلغته الدعوة فلا يدعى. ولكن يقول العلماء إن هذا من باب الاستحباب، بخلاف الذين لم تبلوهم الدعوة فإنهم باب الوجوب، ولا يجوز أن يبدأوا بالقتال حتى يدعوا إلى الدخول في الإسلام، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر أمراءه بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، هذا أمر عام لكل داعي، وسواء كان الذي اهتدى كافرا أو كان ضالا وفاسقا أو غير ذلك، فإذا هدي على يده فله مثل أجره إلى أن يموت، وإذا كثر فله من الأجر مثل أجور كل من اهتدى بدعوته. إذا كان مثلا يهتدي به مئات الناس كيف يكون الحال؟ ولهذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجر مثل أجور أمته من أول مؤمن إلى آخر واحد. لهذا يقول العلماء لا يسن أنه يحج عنها أو يتصدق عنها، لأنه مهما عملت من العمل فله مثل عملك، لأنه هو السبب في هدايتك وفي دعوتك. ثم يقول المؤلف في هذا دليل على التوحيد في هذا الحديث وهذه القصة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابهم شدة في هذه الغزوة، وجوع ووبا لأن خيبر كانت موبئة. إذا كان أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سادة المؤمنين سادة أولياء الله يصاب بهذه الأمور ويتمنى عليهم الأمر الذي وعدوا به حتى اضطروا إلى أنهم يذبحوا الحمر ويوقدوا عليها القدور النار القدور ليأكلوها. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النيران سأل ما هذه؟ قال قيل له إنهم ذبحوا الحمر ليأكلوها، فأمر مناديا أن تكفأ القدور، والحمر محرمة حرام أيجوز أن تؤكل، فيعني إلى هذا الحد. فإذا كان كذلك فالمعنى ذلك أن الأمر بيد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملك شيئا لأصحابه، ولا استطاع أنه من أول وهلة أنه يفتح ويرتاح من عناء المطاولة والمقاتلة، قد حصل ما حصل فيه، فصال الأمر كله لله. وهذا معنى كونه دليلا على التوحيد، فليس مع الله مدبر وليس معه متصرف في الكون، لا رسول ولا ولي ولا غير ذلك، ولا ملك ولا غير ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله عنه من الفضائل، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه. يعني هو مقصوده أن الخوارج كفروه، الخوارج معروف أنهم ضلال خرجوا عن الحق وعن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفروا علي وكفروا عثمان وكفروا كل من شارك في قتالنا وغيره، بل كل من رأوا أنه وقع منه كبيرة أو ذنب كبير كفروا. يقول إن هذا من أفضل من أصح الأدلة على الاستدلال عليهم لهؤلاء الضلال، ولكن يقول هذا ما يتأتى على مذهب الروافض، لأن الروافض يقول هذه الفضائل كانت قبل أن يرتدوا، فبالإمكان أنه يقال لهؤلاء أيضا مثل ما قال أولئك، ولكن كل هذا باطل. نعم. قوله عن سهل: هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله يعني قال الله جل وعلا لا يثني على إنسان يعلم أنه يرتد، لأنه علام الغيوب جل وعلا، يعلم أنه وقد أثنى على الصحابة ورضي عنهم، والآيات في هذا كثيرة جدا، مع علمه جل وعلا أنه يحصل منهم ما حصل من قتال وغيره. قول أهل البدع قول مردود لا دليل عليه، بل هو اتباع للهوى، اتباع للأغراض المعينة التي يريدونها. نعم. قوله قال يوم خيبر، أي في غزوة خيبر، في الصحيحين واللفظ لمسلم، عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان رمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله. قال: لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه.

قاتلهم الصحابة حتى عادوا إلى الإسلام، فالذين قتلوا في ذلك الوقت أو ماتوا هم الذين قصدوا في أنهم ما زالوا مرتدين بعده إلى أن ماتوا على ذلك. وهؤلاء يحملون الصحابة الذين قاتلوا المرتدين وأرجعوهم إلى الإسلام مرة أخرى على هذا، ولكن معروف أن هذا من الأمور الباطلة، والله جل وعلا أكثر من الثناء على الصحابة في كتابه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي آيات كثيرة جدا في كتاب الله يثني عليهم، والله علام الغيوب لا يثني على من يعلم أنه يموت كافرا. نعم. قال: وفيه إثبات صفة المحبة لله، وفيه إشارة إلى أن عليا تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق، ذكره الحافظ بمعناه. وكذلك غيره من الصحابة الأنصار، كما قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار عموما والمهاجرين أفضل من الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم في أهل بيعة الرضوان: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. وأهل بدر أفضل منهم، وكذلك أهل بيعة العقبة وغيرهم من الصحابة. ابن حزم رحمه الله يقول: الصحابة كلهم في الجنة. يعني الشهادة للمعين بعينه، يقول العلماء: لا يجوز إلا لمن شهد الله له، ولكن النصوص التي جاءت دل على هذا، فهم خير الخلق بعد الرسل. والدلائل على هذا كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بخير القرون، وقال: خير أفضل القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم. قوله: يفتح الله على يديه، صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه، فكان الأمر كذلك، ففيه دليل على شهادة أن محمدا رسول الله. يعني وجه الدلالة أنه أخبر بأمور مغيبة فوقعت كما أخبر، فهو رسول الله. قوله: فبات الناس يدوكون ليلتهم، هو بنصب ليلتهم على الظرفية، ويدوكون قال المصنف يخوضون، والمراد أنهم باتوا تلك الليلة في خوض واختلاف في من يدفعها إليه، وفيه حرص الصحابة على الخير ومزيد اهتمامهم به، وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان. قوله: أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء. قوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. في رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فإن قلت: إن كانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه ليست من خصائصه، فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ قيل: الجواب كما قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء، أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وغيرهما. وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قلت: وفي هذه الجملة أيضا حرص الصحابة على الخير. قوله: فقال أين علي بن أبي طالب؟ قال بعضهم: كأنه استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن، لا سيما وقد قال: لأعطين الراية إلى آخره، وقد حضر الناس كلهم طمع بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقده أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. قوله: فقيل له هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أدعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع إليه الراية ففتح الله عليه. قوله: قال: فأرسل إليه. وسيأتي أن قول المؤلف أيضا وفيه الإيمان بالقدر، لأنها دفعت لمن لم يطلبها ومنعت من تعرض لها، فالقدر الذي قدره الله جل وعلا، ولكن لا بد من العمل، لا بد الإنسان أنه يعمل ولا يجلس ويقول: إذا قدر لي هذا الأمر سيأتي، لا بد التعرض. ومع ذلك لا يمكن يقع إلا ما قدره الله، فالتقدير الذي قدره الله هذا أمر مضى الحكم به قبل الوجود، لا يقع حركة ولا سكون ولا قليل ولا كثير إلا وقد علمه الله قبل وجوده وكتبه، ولا يقع إلا بمشيئته وإرادته تعالى وتقدس، فهو المتصرف في الكون كله. أما كون الناس لهم أفعال ولهم اختيارات ولهم آراء، هذا بعد مشيئته، وهو الذي خلق ذلك فيهم وأمرهم بالشيء الذي يستطيعونه حسب ما عندهم من المقدرة والاختيار. فلهذا صار الإنسان مسؤول عن أفعاله، وإما مثاب أو معاقب إذا كانت على خلاف، فهي واقعة بقدر الله بعد مشيئته وخلقه. ولهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والقدر عبارة عن علم الله الشامل الذي لا يفوته شيء، وعلم الله صفة أزلية يعني قديمة جدا، يعني لأن صفات الله مع الله، ما استحدث له صفة بعد أن لم تكن. فعلم الله يعلم كل شيء ولا يزيد علمه بوجود المعلومات، فعلمه شيء واحد كامل تام لا يحتاج إلى زيادة. ثم كذلك كتابته للأشياء، والكتابة ليست لأنه يخشى النسيان أو السهو تعالى الله وتقدس، ولكن للتأكيد ولابتلاء عباده، فكتب كل شيء قبل وجوده، وكل شيء يعني لا يخرج عنه شيء، كما ثبت في الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والأشياء عامة، كل شيء، حتى حركة نبض العروق في البدن لا يخرج عنها شيء، فمكتوبة. ولهذا أخبر أنه جل وعلا أنه ما تسقط حبة ولا ورقة إلا وهي في كتاب، كتاب مكتوب، فكل شيء مكتوب. ثم الأمر الثالث إضافة إلى العلم والكتابة أنه هو الخالق وحده، وليس معه خالق تعالى الله وتقدس. والأمر الرابع أن المشيئة مشيئته هي النافذة، ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. فمشيئة الخلق وأعمالهم كلها بعد مشيئة الله. هذه الأمور هي عبارة عن الإيمان بقدر، من آمن بها آمن بالقدر، والقدر ركن، الإيمان به ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد إلا به. نعم. قوله قال فأرسلوا إليه بهمزة قطع أمر من الإرسال، أمرهم بأن يرسلوا إليه فدعوه له. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد، فبصق في عينيه فبرأ. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز الكسر بوزن علم أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلا. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى، وفيه التوكل على الله والإقبال بالقلب إليه وعدم الالتفات إلى الأسباب، وأن فعلها لا ينافي التوكل، يعني الاعتماد على الأسباب. أما الأسباب التفت إليه يعني الإنسان يفعل السبب، يجب عليه أن يفعل السبب، ولكن السبب ليس به هو الذي يكون فيه تحصيل الشيء وإيجاده، الأمر بيد الله. والأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب مأمور بها مشروعة، وأسباب ممنوعة محرمة. فطلب الإنسان الرزق بالسرقة والأمور المحرمة هذا حرام لا يجوز، وهي أسباب لرزقه. إذا كان فالسارق الذي مثلا يأكل بالسرقة ويأكل بالاختلاس وبالأمور المحرمة، هذا الشيء الذي كتب له أنه رزقه، ولكن هو ملوم عليه لأنه ارتكب سببا محرما، فلا يجوز أن ارتكب الأسباب المحرمة. والأسباب التي أباحها الله وأمر بها لا تستقل بوجود الشيء، وإنما تفعل على أنها أسباب ولا يعتمد عليها. الاعتماد يجب أن يكون على الله جل وعلا، يفعل السبب ويعتمد على ربه في حصول المسبب، وإذا تخلف المسبب يؤمن بقدر الله، الحمد لله أنا فعلت السبب والأمر إلى الله جل وعلا، فلا يلوم نفسه أو يلوم يرجع إلى السبب يلومه، كما يفعله أكثر الناس: لو فعلت كذا ما صار كذا، لو هذا لا يجوز، إن هذا من الأمور التي فيها تحسر واعتراض وأيضا التفات للسبب، يرى أنه يمكن أن يتغير الواقع، وهذا لا يمكن. الواقع الذي وقع لا يمكن أن يتغير، لأن هذا الذي قدره الله جل وعلا. نعم. قوله وقال انفذ على رسلك، أما انفذ فهو بضم الفاء أي يمضي لوجهك، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك ولينك من غير عجلة، يقال لمن يعمل الشيء برفق. وساحتهم بفناء أرضهم وهو ما حواليها، وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الوجه طابق الحديث الترجمة، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحق حق لا إله إلا الله كل واجب مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج وكل ما أوجبه الله جل وعلا من التطهر للصلاة ومن غسل الجنابة وصلة الرحم وكذلك بر الوالدين، وكل ما أوجبه الله فهو من حق الإسلام ومن حق لا إله إلا الله. نعم. وبهذا استدل الصحابة على قتال مانع الزكاة، لأنهم لما منعوا الزكاة بتوفي الرسول من المرتدين من منع الزكاة، ومنهم من ترك الإسلام أصلا، ومنهم من قال لو كان نبي ما مات فأنكر النبوة، فقاتلوهم جميعا ولم يفرقوا بينهم. ولما أشكل هذا على بعض الصحابة وكيف نقاتلهم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال لهم أبو بكر ألم يقول إلا بحقها؟ فالزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقتلتهم عليها. فكل واجب أوجبه الله فهو من حقها. نعم. وهذا يدلنا على أنها هي أصل الدين، أصل الإسلام. فإذا قال الإنسان وجب عليه أن يفعل كل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه، وإلا يكون ما فهم الدعوة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفيه أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص، إلى الإخلاص بها وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشرك العرب. لأنهم أهل الكتاب أهل علم عندهم علم، والذي منعهم من الدخول في الإسلام الحسد، حسدوا رسول الله وحسدوا العرب لأنهم يريدون أن تكون النبوة فيهم وما تخرج عن بني إسحاق، لأن الرسول رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل وليس من ذرية إسحاق، وقد جعل الله جل وعلا النبوة بعد موسى كلها في ذرية إسحاق في إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم، وابن إبراهيم له ابنان إسماعيل وإسحاق، وإسماعيل هو الكبير، ولكن إسماعيل أمه أمه التي أعطاها النمرود الطاغية، أهداها لزوجه سارة، لأنه دخل عليه في بلده يدعوه فقيل له إنه جاء رجل معه امرأة هي أجمل الناس ينبغي أن تكون لك، فأرسل إليه قال ما هذه المرأة معك؟ فعلم إبراهيم أنه لو قال إنها زوجتي لأخذها، فقال أختي، هذه أختي، ثم علم أنه سيستدعيها ويسألها فقال لها إذا سألك فقولي لا تكذبيني، قولي أنا أخته فأنت أختي في الإسلام، ليس على وجه الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، هذا قبل أن يولد له. فلما استدعاها سألها فمد يده إليها فمسكت يده، فصار يقول لها ادعي إلهك يفك يدي ولا أتعرض لك بشيء، فدعت الله فعاد مرة أخرى فمسكت أشد من الأولى، فقال لها كذلك فعاد، والمرة الثالثة مسكت فصار يضرب برجله الأرض يكاد يموت، وقالت اللهم إن يمت يقال قتلته، يعني تدعو ربها ألا يموت. ثم قال ادعي الله ولن نتعرض لك، فدعت الله ففكت يده، فدعا من عنده قال خذوها جئتوني بشيطان وأعطوها أخدموها، فأعطوها هاجر خادم لها، ثم وهبتها لإبراهيم، وهبت هاجر، فلما حملت غارت عليها ولدت إسماعيل، فأمره جل وعلا أن يذهب بها إلى مكة، هي وابنها طفل يرضع، فوضعها في مكة وليس في مكة أحد، لا بناء ولا سكن ولا ماء، ومعها سقر فيه شيء من الماء وطعام قليل، فوضعها وابنها وولى مدبرا راجعا إلى الشام، فصارت تناديه يا إبراهيم إلى من تتركنا، فلم يجبها. عند ذلك قالت له الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. عند ذلك قالت رجعت وقالت إذا لا يضيعون الله، فصارت ترضع ابنها. قال فعلم أن المراد من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناها والعمل به، وذلك هو معنى قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقوله قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، وذلك هو معنى قوله ثم ادعهم إلى الإسلام الذي هو الاستسلام لله تعالى والانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك، وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون. بني المصطلق كانوا يستعدون ويجمعون لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السبب يكونوا أغار عليهم وهم غافلون على مياههم، فقتل مقاتلتهم وسبى أموالهم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا علم أن قوما يريدوا غزوة غزاهم، كما قال في غزوة أحد لا يغزوننا بعد اليوم، فصار هو يغزوهم يغزو الكفار. نعم. وتستحب دعوتهم لهذا الحديث وما في معناه وإن كانوا لم تبلغهم وجبت دعوتهم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، أي إذا أجابوا إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة، وهذا كقوله في حديث أبي هريرة فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد فسره أبو بكر الصديق لعمر رضي الله عنهما لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني بعض أهل الردة بعضهم هكذا، ولكنه منع الزكاة فقاتلهم، لأن أهل الردة اختلفوا، منهم من كفر منهم من اتبع صدق نبيا متنبي مثل مسيلمة ومثل طليحة الأسدي ومثل الإنسي، ومنهم من قال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من قال لا أمنعها ولكن أنا أولى بها ولا أعطيها إلا لمن كانت صلاته سكن لي، وأبو بكر صلاته ليست سكن لي، فامتنعوا من دفعها،

فذرة في الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة الدعوة إلى الله، وفضيلة من اهتدى على يده رجل واحد، وجواز الحلف على الفتيا والقضاء والخبر، والحلف من غير استحلاف. يعني هذا كثير في ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحلف معناه هو التأكيد، يعني ذكر المعظم الذي يعلم الأمور وهو قادر على تعذيب الكاذب وإثابة الصادق. ولا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم من بصفة من صفاته، بل الحلف أول كان جائزا ثم نسخ هذا الأمر، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسمت. فلا يجوز الحلف لا بنبي ولا بكعبة ولا بملك من الملائكة ولا غيرها، بل يكون الحلف الحلف بالله وحده. فإذا هذا من الأمور التي إذا حلف الإنسان بها يثاب عليها. Whoa.